يقول السائل: ما حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور؟ الصلاة فيها محرمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نجعل بيوتنا مهجورة من الصلاة فنشبهها بالقبور، لأنه قد نهي عن الصلاة عند المقابر، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة إلا صلاة الجنازة، تصلي على الجنازة في المقبرة ما في بأس، أو تصلي على القبر صلاة الجنازة ما في بأس. نعم. يقول السائل: هل يجوز وضع نبات الصبار على القبور أو كتابة اسم الميت؟ لا يجوز أن يجعل أي نبات ولا غيره ولا كتابات ولا شيء إلا في حالة واحدة، لو كان أبوك وأمك وعزيز عليك تريد فقط من أجل أن تميز قبره لتعرفه لزيارته فلا بأس، وأما من باب إشهاره أو تعظيمه أو نحو ذلك فلا يحل بأي شك منك. قل سائل: رجل مسلم كان يتبرك بالقبور جهلا منه ثم مات على ذلك، فما أمره إلى الله؟ لا نستطيع نحكم عليه، لكن من المعلوم أن من دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله فقد أشرك، ولكن ما نستطيع أن نخص إنسان بعينه، قدم على الله والله عز وجل يفعل ما يشاء وهو الحكيم العليم ولا يظلم أحدا. نعم. قل السائل: كيف يجمع بين حديث الباب لعن الله زائرات القبور والحديث المرأة التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي عند قبر قريب لها ولم ينهها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث عائشة الذي فيه أنها خرجت إلى البقيع، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البقيع في الليل واستغفر لهم ودعا لهم، وأن جبريل أتاه في الليل وأمره فخرج متخفيا عن عائشة وزار ورجع ثم أخبرها الخبر فقالت: ما أقول لهم إذا مررت بهم؟ فعلمها بالحديث. أولا، إن مجيء المرأة عند القبر ما جاءت للزيارة وهي جاهلة في الحكم أيضا، لا شك أنها تجهل الحكم، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرها بالصبر على المصيبة، لأنه رأى منها شيء لا يحل فعله، وربما كان فعلها عند القبر أشد من كونها جاءت للزيارة، فلذلك اقتصر على نصيحتها وحثها على الصبر، ثم إنها قد تكون جاهلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، ربما أنه لم يبلغ النهي، فإذا لم يبلغها النهي فلعل ذلك يكون أخف في الحكم، اقتصر على نصحها، قد يكون ما بلغ أصلا المجيء للقبور. وأما كون الرسول عليه الصلاة والسلام علم عائشة ماذا تقول، هذا إذا مرت مرور من عند المقابر من غير قصد الزيارة، لو مرت من عند البقيع وسلمت وزعت ووقفت ودعت لا بأس، لأن ما قصدت ذلك ولا دخلت المقابر فلا بأس بذلك، المهم منها ما تتبع الجنائز ولا تدخل المقابر، أما مرورا بها ثم تقف وتدعو لهم وتسلم عليهم فلا بأس بذلك. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن أذهب إلى قبر والدي أو والدتي وأجلس عنده وأدعو لهم؟ لا بأس إذا كان أنك تدعو الله لهم تترحم عليهم، سواء جلست أو وقفت سلمت عليهم ودعوت الله لهم فلا بأس، إذا كان هذا قصدك فقط. يقول السائل: إذا أعطى الطلاب مدرسهم هدية وأخذها، هل يجوز أن يأخذها ليستعملها خارج المدرسة أو يعطيها إلى شخص آخر؟ هذا مما نهي عنه، فإن الهدية للموظف أي موظف تعتبر رشوة، لأن كونك تأخذ من الطالب شيء أيام الدراسة أو أيام الامتحان فهذا ربما يدفعك على يدفعك إلى التساهل والتسامح معه أو نفعه بأي درجة أو معاملة حسنة غير الآخرين، فلذلك لا يجوز لك أن تقبل منه. اللهم إذا انتهت الدراسة وانتهى كل شيء، يعني ما عاد فيه علاقة بين هذه الهدية وبين العمل، فلعل هذه لا بأس بها، بشرط أن لا يكون هناك أمل أو إشارة أنك ستعطى شيء من هذا الطالب. يعني إذا كان أنه أعطاك العام ما تتساهل معه وتعامله معاملة هذه السنة، تذكر لما أعطاك العام وأملا بأن يجدد العطية، فالله عز وجل يعلم السر وأخفى. يقول السائل: قل أمي كبيرة في السن وأرغب بحضار خادمة لها، استخرجت فيزة لخادمة مسلمة ولم أجد مسلمة، هل يجوز إحضار غير المسلمة تسكن بالمدينة؟ قل الآخر: هل يأثم الإنسان إذا استخدم خادمة ويكون سببا في أنه جاء بها من غير محرم، هل يأثم في ذلك؟ هذه أول شيء أنك ستدخل كافرة في المدينة وتدخلها بيتك وتوليها أمر أمك للنظافة والطهارة وهي قذرة خبيثة لا تعرف الطهارة، ثم إنك تفتح باب لغيرك يتساهلون في شأن المدينة فيدخلون الكفر فيها، فلا ينبغي لك أن تفعل ذلك، فإنك إذا حرصت ستجد إن شاء الله مسلمة ولو تأخرت يعني الأيام، ولو انتظرت بعض الأيام والأشهر. أما أن تأتي بكافرة فهذا لا أشير عليك به بل أحذرك منه. السؤال الآخر يقول: هل يأثم بأن إذا أحضر؟ ما في شك أن من كان سببا في إحضار أو فعل أي شر كما أخذنا في درسنا البارحة، يقصد بغير محرم، ها؟ وأيضا هذه مسألة ثالثة نسيته، كونه جاء بها بدون محرم كذلك، يعني ثلاث أمور مسلمة. فالواجب أن الإنسان يتجنب هذه الأمور ولا يكون مفتاحا للشر ولا يكون سببا له، ومن سن سنة سيئة فعلي وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، كل ما يحصل من الشر أو من الإثم من هذه الكافرة سيكون عليك أنت، وكل من اقتدى بك سيكون ذنب عليك منه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.